يعني بينها مسألة فقهية، إذا قلنا أن الطواف يعني ما يجوز بين الحجر والكعبة، يعني يظن بعض الناس أنه إذا صلى بين الحجر والكعبة كما صلى داخل الكعبة. لا لا ليس كذلك، لأن جدار الحجر الشمالي خارج عن الكعبة، إذ أنه ليس الحجر كله من الكعبة، بل المقدار 6 أذرع ونصف من الكعبة، والباقي ليس من الكعبة. بارك الله. نعم، لو الإنسان صلى إلى الجدار الشرقي من الحجر وهو داخل الحجر، أو إلى الجدار الغربي فلا بأس. لو كانت الكعبة عن يسارها يا شيخ مثلا، وتوك الكعبة عن يسارها أو يمينها، الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة، نعم، لأنه استقبل جدارا من جدر الكعبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، لا يخفى عليكم مما يحدث في بعض البلدان من اجتماع النساء والرجال الأعراس والمناسبات والأعياد، ويحدث من الرقص النساء أمام الرجال وداق الطبول ووضع الفلوس للنساء فوق رؤوسهن، ومن اختلاط الشديد الرهيب. لذا نرجو النصيحة لهؤلاء الرجال والنساء، عسى الله ينفع بكم وجزاكم الله خيرا. هذا الذي ذكرته السؤال، وهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ورقص النساء بينهم وإلقاء الفلوس فوق رؤوسهن، منكر عظيم وفتنة عظيمة، لا سيما في هذه المناسبة، مناسبة العرس، لأن كل إنسان في تلك اللحظة له حركة أو تتحرك شهوته بلا شك في الغالب، وإذا كانت النساء ترقص عنده وهن يمكن كاشفات الوجوه أيضا متحجبات، فهذا يعني خطر جدا. والرقص لا ينبغي للنساء مع بعضهن، فكيف بحضرة الرجال؟ لذلك أنصح لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يبدلوا نعمة الله كفرا، لا يبدلوا نعمة الله بتسهيل الزواج كفرا فيقابلون هذه النعمة بالمعاصي، لأنه يوشك أن تنزع هذه النعمة. نعم، لا بأس أن النساء وحدهن يضربن بالدفوف ويغنين بالغناء المناسب لا المثير للشهوة، لأن ذلك كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. شيخ حفظك الله، المعاصي في مكة ما يعني كيف هي؟ هل هي مضاعفة إلى 1,000 أو 100,000 مثل الصلاة؟ نعم. أو المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات لا تضاعف كمية، لكن تضاعف كيفية، بمعنى العقوبة أشد وأوجع. والدليل على أنها لا تضاعف كمية قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية مكية لأنها في سورة النعال، لكن كما قال الله تعالى: نذقه من عذاب أليم، يعني أن إيلام العقوبة في مكة أو في فعل المعصية بمكة أشد من إيلام العقوبة إذا فعلت هذه المعصية خارج مكة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور؟ إيش؟ ما حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور؟ المجلات الإسلامية، وإن شئت فقل المجلات عموما، إن اقتناها الإنسان من أجل ما فيها من الصور فهذا حرام ولا أشكال فيه، وإن كان اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد، ولكن الصور لا يبالي بها سواء فيها أو ليس فيها، فأرجو أن لا يكون به بأس، لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة وفي كل مجلة ظاهرة، وما فيه المشقة فالمشقة تجلب التيسير، لكن الاستغناء عنها أحسن. وفي الكتب الشرعية ما هو خير وأولى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حفظكم الله، ذكرتم الليلة الماضية بالنسبة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقلت من قول أبي هريرة هذه مدرجة من قول أبي هريرة ألا وهي من استطاع منكم أن يطيل غرتها فليفعل. ذكر ابن حجر حفظه الله بالنسبة إلى هذا رحمه الله ذكر حديثا آخر ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال هذا رد على من يقول أن هذه مدرجة. هذا الحديث الذي أشار عليه هو في مسلم، لكن ليس فيه أن أبا هريرة خرج عن حد الوجه، إنما فيه أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. وهذا لا ينكر، لأنه لا يمكن أن تغسل المرفق إلا إذا شرعت في العضد، ولا يمكن أن تدخل الكعبين في الغسل إلا إذا أشرعت في الذراع. وهذا صحيح، لكن الزيادة هي التي ليست بصحيحة، هي من اجتهاد أبي هريرة وليست بصحيحة، لأن جميع الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون أنه لا يذكرون أنه كان يتجاوز الكعبين يعني شيء كثير. قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم رأى يعني أشعر في العضد، هذا الآن الذراع لا يمكن يدخل المرفق إلا إذا أشعر في العضد. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الشيخ حفظكم الله، كيف نوفق بين حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشاؤم إلا في ثلاث، المرأة والدابة والدار؟ كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشاؤم إلا في ثلاث، الدابة والدار الدابة والدار والزوجة؟ نعم، التشاؤم هو التطير بمرئي أو مسموع أو زمان، فيتطير مثلا من النكاح في شوال كما يفعل أهل الجاهلية، أو يسمع صوتا يكون فيه مخالفة لما يريد فيتشاؤم، أو يرى طير نطير أو ما أشبه ذلك فيتشاؤم. والتشاؤم منهي عنه لأنه يؤدي إلى سوء الظن بالله وإلى عدم الإقدام على ما فيه مصلحة العبد وإلى التذبذب في أموره، وربما يؤدي إلى الوساوس التي يحصل بها المرض النفسي، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، فهذا ورد الحديث فيه على وجهين: وجه الشؤم في ثلاث، وجه آخر إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفس هذه الأشياء قد يكون فيها شؤم، مثلا قد يسكن الدار ويكون من حين دخلها يضيق صدره ويقلق ويتألم، أو المركوب يكون فيه حوادث كثيرة، من حين مثلا اشتراها هذه السيارة صار عليها حوادث ونواقص كثيرة فيتشاءم منها ويبيعها. المرأة كذلك، قد يكون يتزوج هذه المرأة وتكون سليطة اللسان بذيئة وتحزنه كثيرا وتقلقه كثيرا، فهذا هو الشؤم الذي يذكر في هذه الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم، وليس الشؤم المنهي عنه الذي ليس له أصل، ولا وإنما يجب الإنسان ما ذكرناه من المفاسد. نعم بعده. السلام عليكم. إنسان يلعب نعم ثم يقوم معكم الشمس ويصليها بسرعة، ومع ذلك نبه لكي يقوم، ولكن لا يقوم. أما واجبكم تجاه هذا الرجل فهو النصيحة، أن تنصحوه وتخوفوه بالله وتبينوا له ما في المحافظة على الصلاة من الأجر والثواب، فإن اهتدى بنفسه وإن لم يهتدي فلكم عليه. أما بالنسبة لفعله فهو إذا كان يستيقظ ولكنه يتكاسل ويضع رأسه على الوسادة فإن صلاته بعد طلوع الشمس لا تقبل منه ولا تنفعه عند الله. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ومن المعلوم أن من لم يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عمله هذا مردودا ولا تقبل منه. فبلغوه عني ذلك، أن صلاته إذا كان يوقظ ولكنه يتكاسل ويبقى نائما فإن صلاته بعد طلوع الشمس لا تقبل منه وسوف يحاسب عنها يوم القيامة. بعد. السلام عليكم ورحمة الله. نعمل في قسم المرور بالحوادث المرورية، ونحتاج في بعض الأحيان إلى تصوير الحوادث المرورية للحفاظ على حق إخواننا المواطنين، ويدخل بعض الناس الموجودين في الحادث نبعدهم، ولكن يدخل بعضهم فتأخذ الكاميرا الرجال هذا ضمن الموجود، خصوصا إذا كنا بالبلد، أما خارج البلد ما يحصل الشيء هذا. فما حكم فضيلة الشيخ؟ وهل إذا صار في شيء إننا مثلا نترك العمل أو إذا صار هذا العمل ليس به بأس، لأنه تصوير لمصلحة بل لحاجة أو ضرورة، ولا يضر إذا كان تصوير هذا المكان يدخل فيه من ليس له من ليس طرفا في الحادث. ومن المعلوم أن التصوير بالكاميرا ليس هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام فيما نرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق الله. ثم هو مصور يعني فاعل للصورة، أما التقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية فليس من من من فعل الفاعل، يعني هو لم يخطط العين ولا الأنف ولا الشفة ولا الجبهة ولا الرأس، غاية ما هنالك أنه حبس هذه الصورة التي هي من فعل الله عز وجل في هذه البطاقة. ويدلك لهذا أنك لو كتبت إلى شخص كتابا بيدك ثم أدخل في آلة التصوير ثم خرج، هل يقال إن هذا كتابة الذي حرك الآلة؟ لا، إنما هو كتابة الأول، لكنها حفظت بواسطة المواد التي طورها الناس الآن في هذه البطاقة، فلا تدخل في التصوير أصلا. لكن إذا كان الإنسان يصور بالآلة الفوتوغرافية الفورية ليحبسه عنده ويقتنيه فهذا ممنوع، لا لذاته ولكن للغرض المقصود منه. والمقصود الذي تريدونه أنتم بتصوير الحوادث غرض مقصود صحيح وأمر لا بد منه. نعم، المهم ابقى على ما أنتم عليه ولا حرج عليكم. جزاك الله خير. يا شيخ بكار، أنا شخص مكان إقامتي الدائم في القصيم، ثم أذهب أحيانا إلى الرياض لزيارة الأهل، ولي مثلا غرفة هناك وأجلس عندهم يومين ثلاثة أيام، فهل يحق لي أن أقصر الصلاة إذا صليت منفرد؟ وهل يعني يحكم حكم المسافر؟ نعم، حكمك حكم المسافر، لأن وطنك هو القصيم وزيارتك لأهلك زيارة المسافر، ولهذا قصر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان بالأول ساكنا فيها له فيها دور، لكنه لما هاجر صار وطنه المدينة. فأنت إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مسافر، ولكن يجب عليك أن تصلي مع الجماعة ما دمت سمعت الأذان وعلمت مكان المسجد. إنما لو فاتتك الصلاة فلك أن تقصر، وكذلك لو كان عليك جوارب فلك أن تمسح ثلاثة أيام، وكذلك لو كنت في رمضان فلك أن تفطر. نعم. السلام عليكم. إنسان يا شيخ عنده دولتين. هنا ذكرنا أن السلام غير مشروع، لأن الصحابة كانوا يسلمون الرسول بدون أن يسلم. جزاك الله خير يا شيخ. إنسان عنده زوجتين يا شيخ، ومن المتعارف عليه عندنا البلد اطلاعه بعد النفاس، هل هو مجبر أنه إذا ولدت واحدة من الزوجتين أنه يعطي ثنتين من باب العدل ومنع المشاكل، أو يعطي اللي ولدت بس حتى مثلا لو تأخرت الثاني من ولدت سنة سنتين ثلاث؟ الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت والثانية لم تلد فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية. والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى إذا أعطى التي ولدت أولا 100 يعطي الأخرى 100. إذا ولدت ولا لو ما ولدت؟ لا إذا ولدت، ولا يلزمه قبل أن تلد. لكن إن كان يخشى من مشاكل ورأى أنه يعطي الثنتين جميعا، كلما ولدت واحدة أعطى الثنتين دفعا للمشاكل، فهذا طيب من باب التأليف. في بالنسبة يا شيخ للتصوير بكاميرا الفيديو، نعم، في الرحلات البرية أو الاحتفالات لغير الضرورة، ما هو الحكم؟ أرى ألا يصور مع أنه حلال، لأن هذا التصوير يؤدي إلى ضياع مال في غير فائدة، وربما يكون الإنسان كلما أراد أن يتلهى ذهب يراجع هذا المصور، فأرى ألا تصور. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول: ما الحكم في طواف الوداع لمن وكل من يرمي عنه لعذر واتفق معه أن يرمي أول الوقت ثم يقدر مدة رمي ويطوف بناء على غلبة الظن أن الوكيل قد رمى وفيه؟ وما الحكم إذا تبين طوافه قبل رمي الوكيل؟ الحكم إذا تبين طوافه قبل رمي الوكيل فإنه لا عبرة به، يعني يلغى. وأما إذا لم تبين ومنع على غلبة الظن كفى. هل يصح حج رجل الأمن في لبس العسكري؟ الحج يصح لا شك فيه، لأن غاية ما فيها أنه ارتكب محظورا لحاجة، لأن عمل العسكري لا يتم باللباس المدني، فيكون هنا يلبسه لحاجة ويفتي فدية أذى عن تغطية الرأس وعن لبس المخيط. إذا وقف بعرفة في وقته صح حجه. يقول: امرأة حامل ورأت الدم في وقته المعتاد فهل يكون حيضا؟ إذا استمر الحيض معها بعد أن حملت على عادته فهو حيض على القول الراجح، أما إذا انقطع ثم عاد فهو دم فساد. نعم. امرأة تستطيع أن ترمي عن يوم 12 بالليل لكن وكلت حتى تستعجل لأنها لا تستطيع ترمي في السحاب. لا بأس، نحن أفتينا هذا العام أن من أراد التعجل فإن النساء لا يرمي في هذا الزحام، يوكل. لكنهم ذكروا لي أنه في آخر النهار يوم 12 خف الزحام جدا. إذا سافر الإنسان مثلا ناوي الحج من عامه اليوم الثاني من الحجة، كيف؟ أخذت أظن. لا ما أخذتش الورقة. هاي يمكن أقيده لك. نعم. إذا عن متمتع إذا أراد الأضحية يمسك على عن الشعر وعن بنية الإحرام وبنية الأضحية. التقصير الذي هو النسك الذي بعد السعي لا بأس به، وأما التنظف اللي عند الإحرام فلا يقص الشعر ولا يقلم الأظفار. من هي عن قص الشعر للأضحية؟ أقول لك لا يقص الشعر عند الإحرام بعد السعي. بعد السعي يقص لأنه النسك ما أنه نهي. نعم. من المعلوم لحديث أسماء أنها معدول لطاعته وأن يرمي حتى قبل الفجر إذا وصلوا إلى، فهل المصاحب لهم أن يرمي؟ هنا لا بأس، لا بأس أن يرمي، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال ابن عباس طبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا الحديث منقطع ليس لا يستدل به، وإن كان بعض الناس صححه لكن ليس بصواب، تصحيحه وليس بصواب. نعم. أحد الأئمة جعل خطبة العيد خطبة واحدة، وقال أن النساء لهن الخطبة الثانية، والآن كفتنا الحاضر فسمعنا خطبة عن طريق المكبرات فجعل خطبة واحدة، هل هذا عمل صحيح؟ لا بأس، ما فيها بأس، أقول لا بأس بهذا. نعم. الحاج هل يستطيع أن يكون متبرعا اليوم التاسع؟ اليوم التاسع يا راجل، من هو المتمتع؟ من تمتع بالعمرة. طيب، وإلى تدل على إيش؟ والغاية ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون تمتع إذا دخل وقت الحج. نعم، حتى في الثامن ما لم دخل وقت الحج وهو صباح ضحى يوم الثامن فجعله حجا، إما قرانا أو إفرادا. أذن. طيب، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله يوم الخميس الآتي، نسأل الله تعالى أن يزودنا وإياكم البر والتقوى وأن يعيننا وإياكم على طاعته. أيها الإخوة، نعم، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.